الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعظ أصحابه رضي الله عنهم ويذكرهم بين الحين والآخر بمواسم الطاعات، لا سيما هذه المواسم الإيمانية العظيمة في هذه الأشهر وهذه الأيام المباركة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعد لاستقبال شهر رمضان، وكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبشر الصحابة الكرام بقدوم رمضان قبل قدومه فيقول: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على معنى مهم جدا في استقبال رمضان فيقول وينادي فيه مناد من قبل الله تبارك وتعالى أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فها نحن نقترب من رمضان وننتظر رمضان، شهر الخير والبركة، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كم من الناس يتمنى أو كان يتمنى أن يطيل الله عز وجل في بقائه فيدرك رمضان ولم يدرك رمضان. كم من الناس أتى عليه رمضان ولم يكن له نصيب من رمضان. وكم من الناس بلغه الله رمضان وكان حظه من رمضان هو الجوع والعطش، كما قيل: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. كيف أستقبل رمضان؟ كيف أستعد لرمضان بدري قبل رمضان بفترة؟ كيف أجهز نفسي وقلبي لرمضان؟ كيف أتهيأ للطاعة؟ كيف أتهيأ للقرآن وللصيام وللقيام ولإمساك اللسان ولغض البصر وبترك المحرمات وبترك فضول الكلام وما إلى آخر ذلك؟ هذا هو لقاء الليلة نسعد ونشرف بصحبة الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور سالم أبو غالي. مرحبا يا سيدنا. الله يحفظك يا دكتور. الله رضي الله عنكم، نورتنا وأسعدتنا. الله يكرمك. الله يحفظكم. أولا كل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية، وربنا يبلغنا وإياكم رمضان على خير. اللهم آمين. اللهم آمين. سيدنا، خلينا نقول في البداية كيف نستعد لشهر رمضان لنتهيأ له بطاعة وبحسن استقبال بإذن الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، ابتداء كده أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. آمين. وأن يعني أن يجعلنا فيه من المقبولين إن شاء الله. أنا عايز أقول ابتداء كده أهل الدنيا استعدوا الآن. بص حواليك، بص للمحلات اللي حواليك، بص حتى للبرامج بتاعة فلان وعلان، هتلاقي الكل دلوقتي بدأ يستعد، وكل بدأ ينظم ويجهز لشغله. التجار بدأوا يجيبوا البضاعة بتاعتهم عشان يتأهب لموسم رمضان، لأنه هيحصل فيه مبيعات كثيرة فيحصل منه الأموال. فأهل الدنيا استعدوا لأمور دنياهم بالأموال. أهل الآخرة الطبيعي أن يستعدوا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالحسنات. فما أعظم من رمضان من تجميع الحسنات حتى تستطيع أن تشتري بها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العاقل هو اللي هيبدأ يستعد. أنا مش متصور مثلا واحد يبقى تاجر من التجار عنده بضاعة وعارف ان الموسم بتاعه في رمضان وقاعد والناس كلها حواليه شغالة. كذلك الآن أصحاب الخيرات، انت واحد قاعد انت بتستقبل حاجة، يعني أمر عظيم جدا، أمر بيه تستطيع أن تضع قدمك في الجنة بهذا الأمر وبهذه الفرصة. انت بادئ تتأهب لها ازاي؟ انا لو قلت لك دلوقتي ان مثلا رئيس جمهورية او ملك من ملوك الدنيا هيجي لك، ده انت مش بعيد تغير البيت وتدهن البيت وتبدأ تتجهز وتتهيأ. تمام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: وانتظار الصلاة الى الصلاة في انتظار للعبادة. نعم. فما بالك بهذا الشهر الكريم وهذه الفرصة الكبيرة، هذه الفرصة العظيمة، 60 فرصة عتق من النار، 60 فرصة دعوة مستجابة، ليلة خير من 1000 شهر ب 82 سنة. أحداث كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت عايز إيه تاني؟ نعم. عايز فرص إيه أكتر من كده وأعظم من كده؟ نعم. يبقى المفترض الطبيعي تبقى جاهز لها ازاي، تتجهز بيها ازاي. ومن أعظم ما يتجهز الإنسان به في رمضان أن يؤهل قلبه ليه القلب. نعم. إن ده موطن نظر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. موطن النظر أن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، بل ينظر إلى قلوبكم أعمالكم. أنت بقى قلبك نفسه عامل ازاي؟ انت متشوق للمغفرة؟ انت متشوق ان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك وانت تعلم ان الله رحيم؟ نعم. تعلم ان الله شكور، يشكر على اقل شيء. نعم. يشكرك على اقل شيء بتعمله، يعني تخطو الخطوة. ولا زال العبد يتقرب اليه بنوافل حتى احبه، فاذا يعني ايه يعني اي قرب. من تقرب اليه شبرا تقربت إليه ذراع. نعم. طب من تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع. من أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني أنت أي استعداد منك الله يشكره لك، أي بداية منك لقلبك، واخد بال حضرتك؟ ما هو في رمضان ربنا سبحانه وتعالى له كل ليلة عتقاء من النار. نعم. طيب القلب ده هل مؤهل يدخل رمضان فينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبي وقلبك فيقول لملائكته أشهدك يا ملائكتي أنك غفرت له؟ نعم. ما هو معلش يعني ربنا مش هيغفر لأي حد. ومش أي حد اللي هيبقى في دار القدس، دار المقدسة، الجنة، مش أي حد هيبقى موجود فيها. انت انت انت انت يعني مش هتبقى مع اي، انت هتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى مع الصالحين، هتبقى مع النبيين والمرسلين. اسال الله ان يرزقنا اياكم الجنه يا رب. اللهم امين. وهنا نقطه مهمه دكتور، حتى ان القران ذكر يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا اتى الله بقلب سليم. أيوة. هنا يخص القلب بانه سبب نجاة للعبد سبحان. أيوة. الله. نعم. كيف اذا انا اعمل على طهاره قلبي وعلى أن يكون قلبي صادقا في محبته وأعماله بشكل عام، أعمال القلوب، حب وإخلاص وتوبة ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وما إلى آخره؟ كيف أدخل إلى رمضان بقلب جديد يقبل على الطاعة ويكره العصيان؟ بص يا دكتور أحمد، القلب عامل زي كوباية المية دي كده. نعم. واخد بال حضرتك؟ لو أنا جيت أعزك الله جبت مثلا نقطة سودة، نقطة حبر من ألم أو أي حاجة مش نظيفة. نعم. وحطيتها في المية، إيه اللي هيحصل؟ هتعكر المية. طيب حطيت كمان نقطة هتعكر المية أكتر. نعم. طب زودت، كل ما زودت كل ما المية إيه؟ بدأت تتغير. نعم. إحنا وضعنا في 360 يوم في طول السنة قاعدين، قلبنا ده عامل زي كوباية المية. نعم. أو قلوبنا عموما على الفطرة. نعم. فبدأنا للأسف الشديد بدأت يعني تتغير بالمعاصي والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نعم. فإحنا قلوبنا بدأت زي كوباية المية، بدأنا نحط فيها ذنب، نظرة محرمة، خلوة محرمة، كلام محرم، سماع محرم. نعم. مع كل ذنب من هذه الذنوب نكت في قلبه نكتة سوداء. طيب أنا لما أحب أنظف الكوباية دي هعمل إيه؟ أول خطوة أبدأ أكبها عشان أقدر ان انا اما اجي احط حاجه ما تتوسخش تاني. يبقى انا اول حاجه لابد ان اقطع المعاصي والذنوب عن القلب، الماده التي تدخل في او تدخل في القلب فتلوها. نعم. فتعكره. ودي النقطه المهمه اللي دايما حتى شبابنا بيجوا في رمضان ويشتكوا منها. يقول لك انا بسمع القرآن ما بحسش بحاجة، بصلي ورا الإمام مش بركز في القرآن، الإمام بيعيط وأنا مش حاسس بيه، وأنا عامل زي العمود اللي أنا بصلي جنبه. نعم. طب مو طبيعي ليه؟ القلب يا دكتور أحمد في في في طبق المعاصي بتعمل طبقة من الران، كلام ران على قلوبهم. نعم. يعني في صدى على القلب زي الحديدة كده، تمام، عليها صدى. فيجي انت مثلا عايز توصل القرآن للقلب، ففي حاجز بقى موجود، فيجي القرآن ينزل ما يوصلش. نعم. وده الفرق اللي كان بينه وبين الصحابة. هو لما سمع، أظن عمر بن الخطاب لما سمع إن عذاب ربك لواقع على الأرض، ليه؟ الله أقشي عليه. نعم. ما فيش حاجة موجودة بتحجز عن القلب. القرآن بينزل مباشرة. إحنا مشكلتنا بقى نقطة على نقطة على نقطة على نقطة، تكون هذا الران على القلب، فتعمل الايه الران. يبقى انا محتاج اعمل ايه بقى؟ اصنفر الران ده. ابدا اصنفره باستغفار، اصنفره بتوبة، اصنفره بقطع السلك او قطع الحبل اللي بيدخل المعصية والذنب. يبقى انا عندي مثلا بنت بكلمها، اقطع الحبل. طب عندي مثلا صحبة بتخليني اعمل حاجات مش كويسة، اقطع الصحبة. يبقى انا بدأت اكب المية اللي موجودة في القلب، الموجودة في الكباية. وهنا كلام سيدنا عثمان رضي الله عنه دكتور، لما كان بيقول فضلك بتكلم سبحان الله تذكرته، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. اذا عملت الصنفرة دي بتطهر القلب، فاصل الى مرحلة اني اسمع كلام ربنا فاحس بيه، استشعره، اتدبره. نعم. ودي حل كبير جدا، حتى ال ال ال استجابة الإنسان حتى لفعل الطاعات. نعم. استجابة الإنسان مع المعاني الشرعية، ما هي محلها القلب. أوه. يعني مثلا الصحابي اللي كان يفضل يدعى ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان، ويفضل بعدها كمان بست شهور أن يتقبل منه، ليه؟ أوه. إيه اللي شغله طول السنة في رمضان؟ القلب. نعم. طهارة القلب. الرجل اللي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ورأى عبد الله بن عمر يبات معه 3 أيام عشان يعرف إيه السبب اللي خليه يدخل الجنة، قال أبيت ليس في صدري شيء لأحد. سلامة القلب هنا سبحان الله. سلامة القلب. فأنت إحنا محتاجين نبقى داخلين رمضان قلبنا نظيف، نهيئه من دلوقتي. صحيح. تبدأ تهيئ المكان. مفيش حد يا جماعة، أنا فاكر مثلا لما كنا يعني بنعمل حاجة كده معينة مثلا في أرض يعني، فقال المهندس اللي كان شغال بيقول إحنا أهم من الزرعة نفسها إن إحنا نؤهل الأرض إن هي تبقى تتحط فيها البذرة. الله. واخد بال حضرتك؟ فانا انت داخل على على على رمضان، يعني داخل على انك تحط رجليك في الجنه. نعم. انت داخل رمضان يعني داخل تعتق رقبتك من النار، يعني انت مش داخل حاجه سهله. ما انتش داخل حاجه هينه. نعم. انت داخل تعتق رقبتك من النار. يبقى انا قلبي ده هبقى مدخله رمضان ازاي؟ داخل بانهي صوره، بانهي شكل؟ بقلب متعلق بالمعاصي، بقلب متعلق مستني برنامج فلان الفلاني. نعم. مستني ان هو يسمع الحاجة الفلانية. يعني انا سايب المجال لاخواننا المشاهدين. نعم. بما يرضي الله زي بيقول يعني. نعم. او بانصاف. نعم. تمام. لما ربنا سبحانه وتعالى له كل ليلة عتقاء من النار. صحيح. ينظر في قلوب العباد. نعم. ينظر في قلبي، في قلب دكتور احمد، في قلب سين، في قلب صاد، فينظر في قلوبهم. في واحد طول الليل احد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وكان قبل رمضان. نعم. احد يقول يا رب يا رب وبلغنا رمضان، ويجي رمضان يبقى حريص كل ليله. ده واحد متعلق هو ومستني. طب وقت الاجابه دلوقتي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصائم دعوه مستجابه. نعم. واحد حريص. طيب ده مؤهل ان تعتق رقبته في النار وان يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنه، ولا واحد مستني يفطر عشان يلا يا اولاد نجهز نفسنا ونجيب شويه اللب ونقزقز ونفضل بقى نتفرج على فلان الفلاني؟ مين في دول؟ انا سايب يعني، ومستحيل يستويان يعني. سبحان الله. الله عز وجل حكم عدل يعني. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الامر يا جماعه محسوم عند ربنا. صحيح. ما عندوش جمايل. نعم. ربنا ما بيجاملش حد على حساب حد. نعم. ولذلك حتى بعد الايه دي ربنا بيقول ايه؟ اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نعم. والعمل ذكر في الايه مرتين. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. فانت معلش يعني في الكلمه او الكلمه الدارجه يقول لك الكره في ملعبك. الكرة في ملعبك. واخد بال حضرتك؟ الكرة في ملعبنا دلوقتي. احنا اللي بنختار شكل اخرتنا، احنا اللي بنختار شكل وقفتنا قدام ربنا. احنا اللي بنختار شكل مصيرنا قدام ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بتختاروا منين؟ بتختاروا من الايام اللي احنا فيها دلوقتي. طيب انا لو قلت بقى دكتور سالم، انا كشاب او شباب هيسألوا حضرتك سؤال بديهي يعني جدا او بدهي، هيقول لك طب خلاص اعمل لي جدول دكتور سالم، قول لي اعمل ايه؟ يعني قول لي 1 2 3 4 5 بحيث انا خلال هذه الايام الى ان اصل الى شهر رمضان اكون فعلا استعديت، عملت حق، قلت لي اصنفر قلبي، بدات اصنفر قلبي فعلا، وانا استشعر الخير في شبابنا وفي فتياتنا، وانهم فعلا يحبون الله سبحانه وتعالى، والناس سبحان الله بطبيعه الحال كل الناس بتفرح برمضان. يعني الناس بتحب شهر رمضان وبتفرح بيه وبتستناه، ومن السنه للسنه يقول لك ان شاء الله رمضان باقي عليه كذا، باقي عليه كم يوم، يفضلوا يحسبوا له. طيب كيف ابدا اضع لنفسي خط سير بنقاط عمليه تنصحني بها حضرتك، سواء في صلاه، في صيام، في قيام، في صدقه، في اي شيء؟ قول لي على نقاط ابدا استمسك بيها من الان عشان اعود قلبي واعود نفسي على الطاعه واتهيأ لرمضان. جميل، سؤال جميل. شبابنا لما بيروحوا، وطبعا كتير من شبابنا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، وانا بشجعهم للحاجه دي، بيروحوا صلاه الجيم، يروح يلعب حديد ويروح ينمي جسمه. انا فاكر لما حبيت اروح معاهم مره كده اتفرج اتفرج عليهم هم بيشيلوا، فانا فاكر لما الموقف كان عاجبني وعايز بقى ايه اشيل جامد، فجاء الكابتن قال لي لا ده اول يوم اشيل جامد. لقيته ما اعرفش اسمه العصايه بتاع الحديده لوحدها كده صنبار بقى ما اعرفش اسمه ايه، فقال انت ايه هتفضل بس وانا مستصغر يعني انا راجل طويل وكده واحد ارفع البتاع الصغيره ديت، قال لي فاضيه، قال لك تشيلها فاضيه فاضيه فاضيه واخد بال حضرتك، ولما تيجي بقى المره الجايه ان شاء الله نديك بقى 2 كيلو بقى واخد بالك، ويبدا يطلعني درجه درجه كده. نفس الموقف ده ونفس المثال ده انا عايز اخواننا يبدا بيه النهارده، وتاخد من كل اجناس العبادات في رمضان وتبدا تعملها. على سبيل المثال احنا عندنا بنصلي التهجد بالليل في رمضان، يبقى لابد ان يكون لي ورد من قيام الليل من الان. ما تجيش بقى في رمضان تقوم داخل مره واحده واخد بالك عامل زي اللي ابدا، هتيجي تبدا مره واحده من اول يوم مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تكمل، ما انتش متعود، انت مش مهيئ للامر ده. ودي من ضمن المشاكل اللي بتحصل لشباب، يصلي اول يوم وتاني يوم تالت يوم يبدا ينزل، رابع يوم ما بتروحش في المسجد، المساجد بتفضى. عفوا ان هطلع بره الموضوع وارجع له تاني. النقطه دي يا دكتور سالم مهمه جدا حتى في شبابنا اللي بيقبل على الالتزام. بشوف بعض اخواتنا الطيبين بيقبل على الالتزام قوي ودخل بصدره في الموضوع، كل حاجة يعني حتى المسائل التي بها خلاف معتبر أو سائغ يحرم ياخد رأيه يتبناه وينتصر ليه ويجادل عشانه، ويبدأ يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي هذه النقاط حتى يبرز الخلاف، ويبدأ يختلف حتى مع أهله، مع أبوه، مع أمه وأخواته بسبب بعض المسائل الخلافية. دايما دكتور سالم الواحد بيقول سبحان الله في الغالب بفضل اتتبع هذا الشخص مش بيكمل، طبيعي بيبدا كده ما بيكملش طبيعي، حتى طبيعي. مش رمضان بس، يعني حتى في التزامه هو، في درجه تدينه، في محافظته على الصلاه، حتى اللي يبدا كده ده في الغالب مش بيكمل بنفس هذه الطريقه. ولذلك بص هقول لك على حاجه، اخواتنا يعني اللي بيبداوا يتعلموا السواقه بتلاقيها مثلا في بدايه السواقه بتخبط ليه؟ هي بصراحه على طول بتخبط يعني مش بتبدا في الاول بس بتطلع امريكاني على طول، واخد بالك بتقوم لابسه في الحيطه، هو ده نفس المشكله على طول بننزله مع عرصفه يعني مش في الاول مش في الاول بس يعني يوم كلبشين في الدركسيون لا ودايسه على البنزين جامد، في حاجه اسمها فرامل جنب كده، لا مش الكلام ده، لا الفرامل في الحيطه. فالشاهد يعني ان ده الامر الطبيعي لاي حد يعني بيدخل بقوه. لا انا عايزك تعمل ايه بقى؟ ابدا من النهارده واحده واحده، ابدا مثلا قراءه القران، لابد ان يكون لي ورد من القران. اقرا مثلا كل يوم على الاقل خالص، على الاقل مش اقل من جزء. تمام، ابدا مثلا الصلاه في جماعه، ابدا مثلا ب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أبدأ من الآن أبدأ أقرأ في بعض الكتب، أو أقرأ في بعض الأشياء، أو أسمع بعض المحاضرات اللي بتكلم عن فضائل رمضان، يبدأ قلبي مهيئ. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال آية، والآية دي أنا عايز إخواننا ياخدوا بالهم منها قوي قوي قوي. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الآية دي ده محور أو نقطة مفصلية في مسألة الاستعداد لرمضان من الآخر، وزي بيقولوا كده وعلى بلاطة يعني. الله لو أراد لك المغفرة يهيئك لها، هتتهيأ ليها بأي صورة من الصور. ولذلك دايما تلاقي بعض الناس الصالحين اللي بيموتوا يقول لك الراجل ده كان راجل طيب، ده لسه كان عامل كذا امبارح. صحيح، عندنا شاب لسه ميت من شهر كده، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. اللهم امين. كان الليله اللي ميت فيها كان بيغير فلوس عشان رايح يعمل عمره. يعني مثلا ميت السبت كان هيعمل عمره يوم الثلاث. سبحان الله. ده خلاص هو اشمعنى بيعمل هيعمل دي دلوقتي؟ واخواتنا في غزة يا دكتور اللي بيموت وهو ساجد. والله حاجة عجيبة والله. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح: إذا أحب الله عبدا عسله. الصحابة رضي الله عنهم وارضهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يقيد له عمل خير ثم يقبضه عليه. الله. الشاهد منها إيه؟ إن لما ربنا أراد أن يقبضه على الخير هيأه لهذا الخير من قبل. نعم. قبل الأمر نفسه هيأت للخير. كذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك المغفرة في رمضان وأن تخرج من رمضان من الفائزين وأن تعتق من النار في رمضان، اعلم أن الله سيهيئك قبل رمضان ببعض العبادات. يبقى أنت مستعد، يبقى أنت مترقب، تبقى انت خايف. نعم. الخوف اللي هو الخوف اللي مش الخوف اللي بيمنع الانسان عن العباده والطاعه، لا، الخوف اللي هو يا ترى انا كده وفقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيريده؟ اتمنى انا قلبي فيه حاجه انا مش شايفها. طب في حته كده مثلا انا عامل مش واخد بالي منها. نعم. محتاجه تتشال وتتصنفر. ولا انا لسه انا كده تمام؟ هو ده زي اللي بيبقى رايح يقابل واحد مثلا وتلاقيه مثلا يقول لزوجته او يقول لاخوه او كده: طب بس بص كده للي، طب في مثلا حته هنا، وتلاقيه يمسك شعره: بلاش الشعر ديت عشان ربنا يحفظك يا شيخ. خد بالك يعني خلاص، يعني ايه اللي يعني جاتش غير الشعر يعني؟ تمام. طب الجاكيت ده مش عارف ايه، طب البدله دي ايه، طب مش عارف. وتلاقيه بيهيئ الشكل ويهيئ المنظر حتى يقف بين يدي هذا الرجل بأحسن صورة وبأتم صورة. صحيح. فما بالك وأنت تدخل وأنت داخل على شهر فتحت فيها أبواب الجنان. نعم. غلقت فيها أبواب النيران، يعني قيدت فيه الشياطين من أجلك. نعم. كأن يعني ربنا بيقول لك بقى إيه فضل لك إيه بقى يعني؟ خلاص أسباب المغفرة بتهيئ لك. طب هو ربنا سبحانه وتعالى أنت هتزوده حاجة؟ خلاص والله ولا حاجة. نعم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. لو أن أولكم. نعم. وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجد قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. والحديث دكتور، الحديث الجميل فضلتك متذكرنا به، أنا لا أستحضر متنه، الذي يؤكد أن الرجل الذي حضر رمضان كان أفضل من المجاهد في سبيل الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر رمضان أو قد بلغه الله رمضان. الصحابة نفسهم هو الرجل فرق عن أخوه بعام واحد. عام واحد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن دخل الجنة قبل أخوه. طب السبب إيه يا رسول الله؟ قال: ألم يحضر، لأنه شافه في الرؤية. نعم. يعني. نعم. فبيقول له إيه؟ فدخل قبل أخيه، نودي عليه قبل أخيه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي فسرها له بكلمتين اثنين: أدرك رمضان. مع أنه إيه ده؟ مات مجاهد. ده مجاهد الاولاني. والثاني ده ادرك رمضان ومات بعده بعام، فادرك رمضان فدخل. نعم. الجنه قبله، مع انه ما ماتش مجاهد ولا حاجه. نعم. واخد بال حضرتك؟ فكان الفارق في الوقت ده في في في السبب ان هو بلغه الله رمضان. بدا يعني الايه يعني، عارف انت كده زي فرق سرعات. واخد بال حضرتك؟ فرق رهيب يعني، فرق رهيب. ادراك رمضان ده فرق رهيب جدا جدا جدا. ولذلك انا بقول لاخواني، انا عايزك تبقى حريص ان انت تدرك رمضان، لان قد يكون في هذا الشهر او في هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحاجه اللي انت عامل مش واخد بالك منها ديت، تكون انت بتضع بها قدمك في الجنه وانت لا تدري، تكون بيها برفقه ربنا سبحانه وتعالى. يكون في ذنب انا يحضرني موقف دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي في الطريق فوجد رجل اسمه ابي مسعود. الرجل ده النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بيضرب العد بتاعه، بس كان الضرب مؤلم شوي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وقال: يا أبا مسعود، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا العد. نعم. فنظر فبيقول: فوجدته رسول الله، سئته النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. يعني ردة فعل جميلة. نعم. النبي قال له بقى كلمة، قال: يا أبا مسعود، لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. الله. لولا ردت فعلك دي لتتلفحك النار. الشاهد من دي إن في مواقف معينة ممكن الإنسان يعملها من المعاصي والذنوب تكون موجبة له للنار والعياذ بالله. طب والعكس. طب دي نقطة مهمة دكتور سليم، عشان أنا يعني ممكن أجعلها نقطة محورية في الاستعداد لرمضان. نعم. فضلتك ذكرتها الآن، نقطة هذا رد الفعل من الصحابي الجليل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي يقول له: لو لم تفعل للفحتك النار. نعم. إذن رد المظالم هنا وأن يتحلل العبد المظالم في قبل دخول رمضان على في جميع أحواله، لكن في هذه الأونة تحديدا حتى يدخل رمضان بقلب سليم وهو لم يظلم أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى، لا سيما في هذا الزمان يعني الذي أصبح فيه من السهل جدا أن الأخ يأكل حق أخوه، أن الأب يهضم حق أبنائه مثلا، أن الأخ الشقيق، وده ممكن موجود عندنا شوية في الصعيد، ربنا رب يصح أحوالنا جميعا ويتوب علينا، أن الرجل الذكر يحرم إخواته البنات من الميراث، ولا أعلم كيف يتحمل هذا البني آدم هذا الظلم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قضية الخصومة الشديدة جدا لتصل لشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل، ماذا تقول لأتحلل من المظالم وأنا أستقبل شهر رمضان ولا أعلم الإنسان لا يعلم العمر متى ينتهي يعني؟ والله يا دكتور أحمد إخواننا اللي هم قريبين مني يشهدون على ذلك، دايما أقول لهم إن مت يعني أسأل الله أن يرزقنا ويبارك في عمرك ويرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم آمين. فدايما أقول لهم الكلمة دي، أقول لهم لا تنشغلوا بي، يعني لو مت ما تنشغلوش بي، انشغلوا بشيء واحد بس، أي حد تعاملت معاه في أي شيء مادي أو أي حاجة سددوا عندي، مش يعني إيه، قولوا له لو أنا قصرت في حقه في حاجة سامحني. ليه؟ الله سبحانه وتعالى أكرم مني ومن الخلق جميعا. تمام. ويسامح في حقه، أما في حقوق الناس فلا يسامح فيه. سبحان الله. فلو في أي مظلمة بينه وبين أي حد رحوله، رحوله بيته واستسمحوه. لو أنا مت الحمد لله يعني أسأل الله عز وجل ربنا يعني يعفو عنا وأن يصلح قلوبنا، بنحاول بقدر المستطاع ما يبقاش في مظلمة بينه وبين أي حد، ولكن وارد أن الإنسان يخطأ. صحيح. النقطة ده نقطة مهمة جدا، تحجب عن دخول الجنة بسبب مظلمة واحد. نعم سبحان الله. يعني ممكن يصوم رمضان دكتور سالم ويقوم رمضان ولا ينفع معاك ويحج لبيت الله الحرام، لكن هذه المظلمة لأن الناس لها عنده حقوق تحجبه عن الجنة. والله يا دكتور كنت بقرأ حاجة كده في الأخيرة يعني. نعم. فلفت نظري أمر عجيب قوي، إن ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة يسأل فيها عن حقوقه هي الصلاة. نعم. وأول حاجة يسأل فيها عن حقوق البشر القتل، الدماء. ده بيديني إيه؟ بيديني إن ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب العبد الصلاة، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسدت سائر العمل. يبقى الحساب في الجزئيتين دول بيتعلق بيهم اللي بعدهم. واخد بال حضرتك؟ فتعالى انت عملت ايه في مظلمه هذا العبد وهذا الشخص؟ فانا ما فرحتي انا قاعد اقول يا ربي، والنبي قال ان يستجاب له. سبحان الله. واخد بالك؟ اكلوا حرام وملبسوا حرام ويغذى بالحرام. فالشاهد من الكلام ده ايه؟ انت في مظلمه لابد ان تتحلل منها اولا حتى يستجيب الله لك. نعم. هو انت بتعمل العباده دي ليه؟ عشان ربنا يدخلك الجنه. بتعمل العباده دي ليه؟ عشان ربنا ينجيك من النار. لا، هو انت اصلا عبادتك ديت لن ترفع الى ربك سبحانه وتعالى حتى تتحلى او يعني ان يعود الناس او يعود المظالم الى اهلها. نعم. واخد بال حضرتك؟ انا اتذكر موقف وانا موجود عندنا في المسجد، جات لي واحده ست وكان معاها أولادها صغيرين يعني فيهم حد كبير وحد صغير، المهم يعني فكان عندها قطعة أرض. القطعة دي كانت أرض زراعية وبقت مباني. وجوزها ميت، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم آمين. المهم فجابت كان في ولد قاعد في الأرض دي، يعني كانوا سايبين وكده بيعمل فيها حاجات، فقعد في الأرض لحد ما بقت مباني. فالست عايزة تبيع عشان تنفق على أولادها وكده، والولد ده كان مقر بالأرض، مقر وبيقول الأرض أرضها والأرض بتاعتهم. بس أنا قاعد فيها بقالي كام سنة. طب عايز إيه يعني؟ بيقول أنا مش طالع من الأرض وأنا عايز الحتة اللي أنا قاعد فيها. طب أنت دلوقتي بتقول إن الحاجة دي مش بتاعتك. أنت معترف، يا ريتك حتى بتقول ده بتاعتك فناخد وندي. لأن أنت جزاك الله خيرا يعني أنت قصرت المسافة وبتقول إن الحاجة دي مش بتاعتك. فقال لي كلمة عجيبة قوي. قال لي بص من الآخر كده، الحياة فرص يا عم الشيخ. الحياة فرص حتى لو كانت بالحرام او بالباطل. خد بالك. ودي نقطة، الحياة دي مش فرصة، هذه نكبة عليك. اقسم بالله العظيم. صحيح. تطوق بها الى سبع اراضين، الشبر اللي انت تاخده بدون حق تطوق به الى سبع اراضين. يبقى ده مجنون. فانا عايز اقول لاخواننا وعايز اقول انت اقعد دلوقتي شوف اختك اللي ما ادت لهاش مراتها ارجع اقولها صحيح. انت مالكش دعوه بقى، ما تقولش اصلي احنا عاداتنا ده تقاليدنا ده كذا. وفي نقطه برضو من المظالم الناس بتاخدش بالها منها، موضوع الحامه مع بنتها. نعم انا كنت في مشكله من اسبوع والست كان يعني بتتعامل مع مرات ابنها وكانها جايباها اما بتشغلها عندها. طب ليه بتعملي كده؟ تقول احنا انا كنت بعمل لحماتي كذا وكنت ما هو انت في فرق اجيال وفرق قدرات وكل حاجه. زائد معلش يعني إيه إيه هي مش واجب عليها اصلا ان هي تخدمك. تخدمك بالحب، تخدمك بال يعني بالاحسان، تخدمك تكون محسنه اليك. تمام اما انت تعامليها معامله وما تطلعش من البيت غير باذن، وما تخشش غير باذن، وما يجيلهاش حد الا باذن، وما تروحش لامها الا ليه يعني عشان ايه؟ طب ده ظلم برضو من المظالم. الراجل مع زوجته، نعم واخد بال حضرتك، اللي ما يقولهاش قدام اهله غير يا بت عشان يعني يوصل لهم ان انا يعني انا راجل دبح لها القطه من اول يوم يعني، واخد بال حضرتك، وانا راجل وبقول لها روح يا بنت وتعالى يا بنت ويا وليه ويتكلم بطريقه سيئه جدا وكانه يعني بيتعامل معاها انت مالكيش اصلا حقوق عندي. نعم دي وعلى النقيض ايضا ظلم الزوجه احنا للزوج يعني. وهذا موجود يعني نص ونص ولا لا لا بالعكس والله يعني في والله. ظل الدكتور سالم في ظل تغول النسويات الان ده حقيقي للاسف الشديد، وفي ظل للاسف القوانين المجحفه للرجال اصبحت المراه الان تستقوي بهذه القوانين يعني حاليا دكتور ممكن حضرتك لم لا تنتبه لذات كثره اسفارك للخارج حاليا اصبح في بيزنس الجواز بيزنس ده منتشر جدا الان. أيوة يعني احنا بيجينا شكاوى كتير جدا بسببه ان البنت بتتجوز بيزنس، بتكتب قايمه معينه وذهب معين، ومجرد ما بعد الجواز بتطلب الطلاق للضرر وتجيب حاجات وترفع بقى 15 قضيه على الزوج، ويتحول الموضوع الى وضع سخيف جدا جدا يعني. والله بص الله سبحانه وتعالى مطلع من فوق سبع سماوات. والظلم ظلمات يوم صحيح. انا بأهيب باخواني ضعوا الآخرة في قلوبكم، ضعوا الوقوف امام الله سبحانه وتعالى. الايام بتعد وبتمر، والمظلمة دي واللي انت عملته الله سبحانه وتعالى قد سترها. متسطر عند ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر الصغيرة قبل الكبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاء. ووجدوا ما عملوا حاضرة. الظلم العند اللي انت أعنتيه مع جوزك عشان خاطر طلقك فتنتقم في أولاده أو تنتقم اللي فيه. احنا دلوقتي محاكم الأسرة دلوقتي ممتلئ. أنا لا وايه بقى يعني هي مش عارفه تنتقم منه فتزهقه في العيال. أيوة خد العيال وهو عارفه مثلا ان هو مش هيعرف يربيهم او مش هيعرف يقعد بيهم، فده انا هزهقه بقى، ده انا هعمل فيه. واخد بال حضرتك امثله بقى شديده كثيره جدا. الظلم للاسف متبادل يعني. انا اقصد عشان كده اشرت لحضرتك طبعاً ان قد يكون عند المراه ظلم شديد جدا، وده بقى الظلم دلوقتي على الاولاد بالظبط. وحاليا بدانا نشوفه بشكل فيه بجاحه وبشكل باسم الدين كمان. يعني حاليا بدأت تظهر نبرة أنا غير ملزمة بخدمته. أنا غير ملزمة بخدمة الأم. ما هو أنا برضو زي ما قلت مثلا مش ملزمة مثلا بأن هي تخدم حماتها، هو برضو لكن مطالبة بالإحسان أيضا. أيوة طبعا مع برضو أن هو معلش برضو أنا لو والدتي عايزة حد يخدمها ما أنا ممكن أجيب لها واحدة تانية صحيح. لها واحدة تالتة وجيب لها واحدة رابعة، وده من حقوقي بالزبط. تمام فيعني إيه المصالح متبادله. نعم سددوا وقاربوا يعني. هو الاصل زي ما حضرتك قلت يعني الحياه يبقى فيها تفاهم قدر كبير منها عشان تمشي الحياه. ايوه تمام. طب خلينا نعود دكتور سالم لاصل الموضوع. رد المظالم من اجل النقاط التي لابد ان يستعد العبد بها لاستعداد رمضان. ايوه نعم طبعًا. ايوه نعم. هل تشير الى نقاط اخرى من المظالم؟ يعني احنا تكلمنا في المظالم الناس، عايزين برضو نتكلم عن ظلم الانسان لنفسه. نعم ظلم الانسان لنفسه. انا لو قلت لك دلوقتي حد مثلا عايز يمسك النار بايديه ده ظلم لنفسه ولا بيظلم لنفسه؟ الظلم طبعا. طيب لما يبقى معروض عليك عرض كبير جدا هديك مثال. لو قلت دلوقتي اغنى رجل في العالم عامل عرض بيقول تعال اخدمني 10 سنين بلاش 10 خليهم 20 سنه وبعد ما هموت هديك كل ما املك. والراجل ده صادق وانت المساله عندك خلصانه وما فيهاش اي لبس. هيديك فعلا كل ما تملك ما يملك وهتبقى اغنى رجل في العالم. لو رفضت العرض ده هتبقى ظالم لنفسك ولا ظالم لنفسك؟ مثلا انا بتكلم في النظره الدنيويه يعني. تمام والناس هتقول عليه مجنون وانت ضيعت فرصة عمرك. انا عايز اقول بقى اللي ضيع رمضان ويدخل رمضان ولسه قلبه متعلق بمعاصي ومتعلق بذنوب ولسه ما يعني ما بيؤهلش قلبه ويؤهل نفسه بالعبادات لرمضان، لا في الحقيقة انت ظالم لنفسك. انك تحرم نفسك من رؤية ربنا في الآخرة انت ظالم لنفسك. ان تحرم نفسك من رفقة النبي صلى الله عليه وسلم انت ظالم لنفسك. ان تسعر على نفسك وتعسر على نفسك الوقوف في عرصات يوم القيامة في هذا اليوم الشديد وتخرج تحت هذه الشمس المحرقة في يوم مقداره 50,000 سنة، انت ظالم لنفسك. نعم واخد بال حضرتك. انك يكفي بس انك تطلع على معاصيك وعلى ذنوبك وتبقى داخل رمضان وانت ما توبتش منها وانت كان معاك فرصة ان انت تمحو كل اللي فات ده بتوبة، توبة في دقيقة واحدة. نعم. دقيقة والله العظيم. مش هقول ساعة ولا هقول ساعة. ولذلك بقول ايه، قال رب لولا اخرتني الى اجل قريب. نعم. مش معنى اجل قريب، لانه قد علم بعد موته انه كان في اجل قريب يستطيع ان يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى في اجل قريب، فانت معاك الفرصة. ولذلك لما اراد الحسن ان يعظ رجلا فقال ماذا لو هو في يمشي في جنازة، فقال ماذا لو خرج هذا الرجل الان من موته ورجع. قال لك انا اكثر صلاة واكثر كذا. نعم. قال انت في الامنية ففعل. سبحان الله. واخد بال حضرتك. انا لو قلت دلوقتي ليا اي حد مثلا، اي حد مات من يوم يومين ثلاثة شهر سنة، لو ان هذا الرجل قدر له ان يرجع ماذا سيفعل؟ هيكون ساكثر صلاة وهيبقى مستني شهر زي الشهر اللي داخل ده. نعم. ان يتحلق من المظالم وان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. انا وانت في هذه الامنية. طب ما نفعل. صحيح. طب ما نفعل نفسنا. نعم. ليه نقابل ربنا سبحانه وتعالى بكوارث؟ وحتى كنت دايما بقول لإخواننا اوعى تقابل ربنا بمعصية انت ما توبتش منها. الست الحديث المشهور الذي حبست القطة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، دخلت النار ليه؟ لانها تركت هذا الذنب انتقلت به الى الاخرة. ما صلحتش الخطأ ده وهي موجودة في الدنيا. نعم. فانتقلت به الى الله سبحانه وتعالى فخسرت به الاخرة. سبحان الله. كثير من شبابنا للأسف الشديد يؤجل ذنبه ويؤجل معاصيه ويؤجل من أن يتوب من هذه الأشياء حتى يقابل ويلقى الله سبحانه وتعالى بها فيرجع يوم القيامة. نعم. تلاقي بقى إيه؟ ده أنت كنت تخش الجنة واخد بالك؟ ولكن منعت بسبب كذا، فيرى مقعده في الجنة، يرى مقعده في القبر، فيقال له هذا مكانك إن كنت أطعت الله. الله فأبدلك الله مكانا إلى النار والعكس. نعم. يبقى كان بيعمل عمل أهل النار وكان خلاص ال- ال- ال- ال- الخطوات اللي هو كان بيعملها ديت بتوجب عليه النار، ولكنه راجع إلى الله زي الرجل الذي قتل 100 نفس. نعم. ربنا حرك له الأرض كلها بسبب قبوله إلى الله، وتنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب تتخاصم، تقول ملائكة الرحمة إنه قد جاء تائب، وتقول ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط. نعم. وربنا يحرك الأرض كلها عشان توبة راجل واحد فقط. فما بالك بتوبة من صلى وصام إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فما بالك بتوبة من أراد وبقاله سنين يريد أن يلجأ إلى الله ويريد. نعم. أن يقع مرة ويقف مرة ويقع مرة ويقف مرة. بلا شك لما يريد أن يتوب إلى الله يهيئ الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. التوبة. فنسأل الله عز وجل أن ربنا يعني يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. اللهم آمين. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، نقطة أخيرة أختم بها هذه الحلقة. فضلتك تطرقت إلى قضية كثرة الطاعة والعبادة، وضربت مثال حتى بمسألة لما يروح الجيم ما يبدأش وهو بيبدأ بحمل ثقيل فبالتالي مش يقدر يكمل. دي نقطة مهمة شبابنا بيقولوها، يعني مسألة قيام الليل. أنا عاوز أبدأ أقوم الليل، لكن فكرة اللي حاج بتكلم عنها وانا بشوف الشيوخ بيصلوا الليل كله، انا مش قادر اصلي وانا عندي الشغل الصبح وعندي كذا وكذا. كيف تنصح من يريد ان يبدأ قيام الليل وان يحافظ عليه وان يستمر مع التزامه باعمال او مشابه؟ طيب انا عايز اقول لاخواننا، نعم، احنا نبدأها بالتدريج. ازاي؟ انا صليت العشاء. تمام. ما تقولش انا هنام وابقوم قبل الفجر. انا وانت لست مؤهلين الى ذلك الان. نعم. تمام. هنبدأ نعمل ايه؟ هبدأ بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء. أبدأ بصلاة خفيفة. أصلي 3 ركعات لمدة أسبوع. 3 ركعات أوتر بـ3. حلو قوي. جميل. أجي بعد أسبوع أزود كمان ركعتين يبقى مجموع. هيسأل حجز وسؤال هيقول لك طيب هل الركعتين دول يعتبروا قيام ليل؟ ده طبعا بل بل يعني ال ال ال ال العشر ركعات يكتب من القانتين، ده حاجة حلوة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. طب تقيم من المقنطرين، الشاهد من الايه من من يعني يعني اقصد انها قيام الليل هنا لا يشترط ان يكون في وقت السحر او قبل لا لا يشترط، ده وقت قيام الليل بيبدا من بعد العشاء، بعد صلاه العشاء. تمام تمام. هيبدا يصلي بعد الصلاه مباشره بعد صلاه العشاء في المسجد اللي انت فيه، تصلي ثلاث ركعات، انا مش عايز منك اكتر من كده. نعم. تمام. لمده اسبوع. الاسبوع الثاني ابدا ازود كمان ركعتين، الاسبوع الرابع او الثالث ابدا وهكذا ازود. طب بدات لحد ما وصلت الليفل الوحش بقى، انا صليت 11 ركعه، ابدا بقى ازود مثلا ركعتين منهم، اقرا مثلا ايه صوره، مثلا صوره النبأ، صوره النازعات، صوره مثلا انا بجد قلبي فيها، اطول فيها شويه، اكرر فيها الايات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يردد الايه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ترددها، تبدا اطلع السلم واحده واحده. نعم. انت عودت على قيام الليل، صدقني مش هتقدر تسيبه. الله. مش هتقدر، يعني انت لو نفسك بتقول لك يلا بقى مش مشكله، مش هتعرف زي اللي بيصلي. وانا عايز اختم بحته رنونه كده. نعم. رمضان بيقول لك انت تقدر. حلو. يعني انت بتيجي من الفجر لحد المغرب ما بتقدرش لا تشرب سيجاره ولا تقدر تاكل ولا تقدر تشرب ولا تقدر تعمل اي حاجه. تمام. يعني رمضان قال لك انت تقدر، انت تقدر تعمل الحاجه دي. كذلك انت تقدر تقيم الليل. الله. انت تقدر تصوم، انت تقدر تسيل الذنب، انت تقدر. ففي فرق بين انا مش قادر وانا مش عايز. نعم. فاحنا لا، احنا عايزين نقدر على ترك المحرمات وفعل الطاعات. ربنا رب يبلغنا اياكم رمضان دكتور سالم، ويجعلنا واياكم ويكسبنا من الصائمين والقائمين هذا العام، اللهم امين. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيله الدكتور سالم ابو غالي الداعي الاسلامي، شكر الله لكم سيدنا ورضي الله عنك. الله خير حبيبي، واياكم شكرنا الكريم. اللهم امين. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، هيا كلمات من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن نتهيأ من الآن إلى استقبال هذا الشهر الكريم شهر رمضان بزيادة الطاعات، بالبعد عن المعاصي، بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. كما أوصى الدكتور سالم بمسألة الاهتمام بالقلب، أن يهتم العبد بقلبه وأن يعمل على طهارة قلبه حتى ينجو، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو سبب النجاة يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذا رد المظالم إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورجل دخل النار في كلب سقاه. لك أن تتخيل أخي الكريم وأختي الفضلة، امرأة تدخل النار بسبب قطة عذبتها حبستها بس دخل بسببها النار، ورجل دخل الجنة في كلب سقاه، كلب سقاه فأدخله الله الجنة. فما بالك بمن يظلم أخوه، ولا يظلم أخته، ولا يظلم شقيقه، ولا يظلم جاره، ولا يظلم من يعمل معه، أو يظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. رد المظالم إلى أهلها. إن كنت تريد أن تستقبل رمضان بشكل صحيح، أقبل على الطاعات، أترك المعاصي، ابدأ ترد المظالم إلى أهلها. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من قام رمضان أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل العلماء بيقولوا أن هذه المغفرة مغفرة لكل الذنوب إلا حقوق العباد لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الشيخ الكريم، إلا إذا تحللت منها. تحلل من المظالم قبل أن يكون يوم لا تتحلل فيه وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يكتبنا وإياكم من الصائمين والقائمين، اللهم أمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.